طيب وصلنا إلى ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. طيب اقرأ الآية هذه والتي بعدها. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب والتي بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قد تقدم في تفسير قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم الآية، ثم توالت الآيات في توبيخ أهل الكتاب بصفاتهم المذمومة، فلما ذكر ضلالهم وإضلالهم وتحريفهم وشركهم أتبع ذلك بذكر تزكيتهم لأنفسهم بالباطل، فقال تعالى هذه نحن من الله وحباه تؤجل فقال تعالى ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. تفسير الآية ألم ترى إلى استفهام تعجب من حال هؤلاء، ينظر وعجب يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعك من حال هؤلاء الذين يزكون أنفسهم يمدحونها ويزعمون الصلة بالله، طيب وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم ناجون من النار مع ما هم عليه من الكفر والشرك، هو الآن يعني ستأتي. طيب والتزكية التطهير والتنزيه، وقد قال بعض أهل الكتاب لا ذنوب لنا ونحن كالأطفال ولن يدخل الجنة غيرنا بل الله يزكي من يشاء، فلا عبرة بتزكيتهم أنفسهم لأن الله يطهر ويفضل من يشاء من عباده وهو العالم بحقائق الأمور ومن هو أهل للتزكية. ولا يظلمون فتيلة أي مع أنهم يعاقبون على تزكيتهم لأنفسهم بالباطل لكن الله لا يظلمهم ولا بأدنى شيء. والفتيل هو الخيط الذي في شق النواة يضرب به المثل في القلة والحقارة، وأصل الفتيل الشيء المفتول وسمي ما في شق النواة بذلك لكونه على هيئته. ثم أكد تعالى التعجيب من حالهم فقال انظر يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعك انظر يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعك. احنا كتبنا ومن تبعه، يمكن احسن للسياق ومن تبعك. نظر المتعجب في حال هؤلاء من اليهود واهل الكتاب كيف يفترون على الله الكذب بدعواهم انهم ابناء الله واحباؤه وانه لن يدخل جنته إلا هم وأنه لن يدخل جنته غيرهم وأن الله سيعاملهم معاملة خاصة فلا تمسهم النار إلا أياما معدودات وأن الله سيغفر لهم بصلاح آبائهم

وفيها أن حال أهل الكتاب في كفرهم وتناقضهم تدعو إلى التعجب العظيم وأخذ العبرة والعظة. وفيها أن المتواضع الذي لا يعظم نفسه يعظم عند الله. وفيها أنه لا يجوز الاغترار بمجرد الانتساب إلى الدين ولو كان حقا، فكيف لو كان باطلا؟ وفيها أن الاغترار والإعجاب بالباطل يصد عن اتباع الحق. وفيها إبطال دين اليهود بطريق التعجب من الثناء الكاذب على أنفسهم بأنهم يهود وادعائهم الميزات لذلك. وفيها كراهية تزكية النفس بألفاظ مضافة إلى الدين كقوله صلاح الدين وعز الدين ونجم الدين ومحي الدين وتقي الدين ونحو ذلك. ونحوها. وكذلك تزكية النفس بأسماء دينية كتسمية نفسي بتقي وعابد وفاضل. وفيها أن التزكية الحقيقية العظيمة الشريفة هي ثناء الله على عبد المؤمن في الملأ الأعلى، فهذه شهادة حق من الحق تعالى. عليكم السلام وبركاته. وفيها المبالغة في ذم اليهود في قول انظر كيف يفترون على الله الكذب، مع أن الافتراء لا يكون إلا كذبا، فأراد استعظام ما قالوه وتأكيد بطلانه. وفيها أن اليهود غير ممدوحين لأنه تعالى قال بل الله، وكلمة بل تدل على إبطال ما قبلها، وهو ما يسمى عند أهل البلاغة الإضراب الإبطالي. وفيها أن مدح النفس وتزكيتها يؤدي إلى ترك الطاعة والعبادة، لأن المادح لنفسه يشعر بأنه في غنى عن ذلك ولا يحتاجه. وفيها أن من أراد المدح فعليه الاحتياط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتمادح فإنه الذبح، سنن ماجة 3743 ومسند أحمد 493. قال البوصيري هذا إسناد حسن، مصباح الزجاجة 3/180، وكذا حسنه الألباني في صحيح سنن ماجة 3017. ومن الاحتياط في المدح أن لا يمدح إلا لحاجة، وأن يكون صادقا في مدحه، وأن يغلب على الظن أن الممدوح لا يتضرر بذلك، وأن لا يسرف في المدح. وفيها ضرب الأمثال بما يعرفه القوم من لغتهم، فكان التعبير بالفتيل ضربا للمثل في الشيء الحقير، والفتيل ما يكون في شق نواة التمر مثل الخيط، وكذلك النقير وهي النقرة في ظهر النواة، وأيضا القطمير وهي القشر الرقيق فوق النواة، وكلها مذكورة في القرآن على سبيل ضرب المثل في القلة. نعم انتهى. الآن نأتي لقوله تعالى ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. لا زال مسلسل الذم وتوبيخ اليهود مستمرا. طيب في مناسبة فإن ينقل من وين؟ هذا النقل من وين؟ إلى الأخير آخر شيء. طيب غيره في شيء آخر في الربط بين هذه وما تقدم؟ محمد بن شمير يكتب حديثه. جميل. طيب هل هذه الآية لها سبب نزول؟ يقول قال ابن حبان أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي قال أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة أتوه فقالوا نحن أهل السقاية والسدانة وأنت سيد أهل يثرب فنحن خير أم هذا الصنيدير المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا فقال أنتم خير منه فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبتر ونزلت ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا أهدى هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا رواه ابن حبان والحاكم وأخرجه الطبري وعزاه ابن كثير البزار وقال وهو إسناد صحيح يعني ابن كثير صححه إسناده. عن عكرمة مرسلا رجح الإرسال اي نعم نعم نعم. طيب اذا سبب النزول ما حصل من تفضيل بعض زعماء اليهود كعب بن الأشرف لقريش على النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.

قال وليس هذا من والطرق ها؟ والطرق والطرق نعم. من الجبت. قال وليس هذا من محض العربية اجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذو لقي. من غير حرف لا تعرف حروف الإذلاق؟ في عندنا حروف الإذلاق وحروف الإصمات. طيب حروف التجويد المتقابلة الشدة والرخاوة أو اللين والرخاوة، الإصمات، الإطباق أو الإذلاق، الجهر، التنفيس، هذه من صفات الحروف. فهذا الحرف هذه الكلمة، طبعا كلمات اللغة العربية لها معالم أو لها علامات، فإذا خالفتها، إذا جاءت كلمة خالفت هذه الصفات والعلامات ما هي كلمة، فتكون كلمة في الغالب كلمة أعجمية ليست كلمة عربية. يقول هنا في استدلاله على أن هذه الكلمة ليست كلمة عربية، يقول قال العلامة أبو نصر، قال العلامة أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري وليس هذا من محض العربية لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذولقي. من غير حرف ذولقي يعني هذا من حروف إيش؟ من أيوه الحروف الذولقية التي تخرج من طرف اللسان، الحروف الذولقية لحروف الإذلاق اللام والراء والنون تخرج من طرف اللسان فسميت حروفا ذولقية. فاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذولقي ما يجي في اللغة، ما هو من صفات الكلمات العربية، الكلمات العربية. فإذا جاءت جيم وتاء من غير حرف إذلاق فهذه على الكلمة عجمية. هذه الملاحظة تبغى لها خبرة، يعني يبغى لها خبرة كبيرة يعني عميقة، يعني يكون الواحد يلاحظ، يعني عنده اطلاع كبير على كلمات اللغة العربية ثم يلاحظ إنه إذا اجتمعت الجيم والتاء في كلمة واحدة لازم يكون في حرف إذلاق، وإذا ما في إذلاق معناه ما هي اللغة العربية، ما هي كلمة عربية. هذه النتيجة، هذه يعني متى واحد يطلع فيها؟ يعني بعد ما استعرض كم كلمة، ولازم يكون ذكي حتى يلاحظ. في ناس عند الكمبيوتر في مليون كلمة ممكن يعني، لكن اللي يربط أو الملاحظة هذه يبغى لها إمام من أئمة اللغة. ولذلك ابن كثير قال وقال العلامة أبو نصر بن إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه الصحاح الجبت كلمة تطلق على الصنم والكاهن والساحر وليس هذا من محض العربية لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذولقي. هذه ملاحظة تدل على ذكاء الرجل وسعة اطلاعه على كلمات اللغة العربية ودقة ملاحظته. مثل ما يعني ما لاحظوا يعني من خصائص اللغة تدوير الحروف، مثلا ثبت الباء وبعدين مثلا فرضنا كتبة، تثبت الكاف والتاء وتغير الباء فيطلع لك كلمات، تثبت الكاف والتاء والباء وتغير التاء يطلع لك كلمات، تثبت التاء والباء وتغير الكاف يطلع لك كلمات. هذه الكلمات خلاص، الاحتمالات هذه هي كل الكلمات الممكنة في اللغة العربية. ثم راح يطلع أنه في بعضها مستعمل وبعضها غير مستعمل. لو قلت مثلا كتاب، كتاما، كتافا، كتارا مثلا، فيمكن يطلع عندك كتب وكتم وكتف، هذه مستعملة، كترى يمكن مو مستعملة مثلا، فيتشيل على جنب، هذا جذر أو هذه مادة غير مستعملة. يعني هذه طريقة، يعني الملاحظة أو هذه الملاحظة بهذه الطريقة بهذا، هذه تعتبر مثلا من ذكاء أئمة اللغة كالخليل ابن أحمد الفراهيدي. يعني في أئمة في اللغة عندهم يعني ذكاء ومعرفة بشواهد العربية، طيب، ويعرفون مثلا أنه مثلا العرب مثلا من صيغات الكلمة العربية ما يتوالى عندهم ساكنان، ما يتوالى عندهم ساكنان في كلمة، ما يمكن. الإنجليزي interest يعني نون، يعني عندهم توالي ساكنين بالإنجليزي، وش يمكن عدة. العربية ما فيها كذا، ما في توالي ساكنين، هذه ملاحظات. طيب، فإذا في كلمة فيها توالي ساكنين معناه مثلا ما هي عربية. العرب مثلا أحيانا إيش تسوي إذا ثقل عليهم الحرف لتقارب مخرجي الحرفين اللي وراء بعض، يقوم يقلب واحدا منهما إلى حرف آخر. طيب، وهذا كثير، يقول لك أصل الكلمة هذه كذا فقلبت كذا. مثلا إذ تكر على وزن افتعل، بعدين صارت إذ ذكر، أسهل، إذ ذكر بدل إذ تكر. بعدين نظرا لقرب الذال والداء أيضا أدغموه في بعض، إذ ذكر، قال تعالى وادكر بعد أمة، وادكر هي أصلا واذكر يعني تذكر، تذكر إذ ذكر. طيب، فصارت إذ ذكر. طيب شلون انتقلت إذ ذكر إلى الذكر؟ صار فيها تغيير على مرحلتين. الشاهد الكلمات العربية لها صفات، لها خصائص، خصائص. فمن خصائصها كذا الجيم والتاء هذه ما تجي بدون حرف ذولقي، ما تجي. الحين مثلا تقول، يقول هو اجتماع الايش، اجتماع الجيم والتاء. عليكم السلام الله. مثلا مثلا عندك في اللغة مثلا رتجا، طيب رتجا، رتجا معناه القفل، ارتج عليه يعني اغلق عليه، ما عاد يقدر يتكلم، يعني مثل الخطيب الذي أحصر خلاص، صار عنده استغلاق مفاجئ، فطلع على المنبر، تسكرت الأمور، تسكرت الأمور عليه، استغلقت الأمور عليه. يقول مثلا أرتج عليه، طيب، ويقال للقفل رتاج، رتاج يعني قفل. فالآن هذه كلمة عربية فيها تاء وجيم، لكن لازم يكون في حرف الذولقي، حرف إذلاق اللي هي الأحرف الثلاثة اللام والراء والنون، حتى تكون عربية. فمثلا في راتاجا في ولا يشترط كما قلنا أن تكون كل التدويرات مستعملة. يعني حين قلت مثلا طيب يلا بسيطة بجيب راء بجيب جيب وتاء وأحط معهم حرف زولقي تطلع كلمة عربية، يعني مثلا جاء تاء راء جاء تانا في جتنا في اللغة العربية جاء تانا في جتنا جات ج يمكن ما تحصل. فما هو ضروري يكون ال انه هذا انه هذه كل التدويرات مستعملة في عند العرب في أشعارهم وكلامهم، لكنها طريقة لاستخراج الكلمات جذور الكلمات والملاحظة عليها. احنا قلنا مثلا رتجة في رتجة مثلا يوجد، وتحط الاحتمالات مثلا لو جبت النون نجتة في نجتة طيب في نتجة مثلا نتجة نتجة مستعملة نتجة مثلا، بس انت ما تلاقي جتنا مثلا. كذلك جتلة في تلاجة تلاجة في لجتة في جالتة في جتلة في تجل وهكذا. فمن سمات اللغة العربية وخصائص اللغة العربية أنه الحرفين هذول الجيم والتاء لا يجتمعان في كلمة إلا مع حرف ذولقي. لما جينا هنا في جبت جبت جبت هذه ما هي كلمة عربية. طيب لو واحد قال أليس الله قد قال بلسان عربي مبين إنا أنزلناه قرآن عربية، فكيف يكون في كلمات أعجمية وهو عربي؟ فيقال الجواب أولا العبرة للأعم الأغلب، أنه إذا كان الكلام أكثر بالعربي يعني ما يضر إذا ولا يطعن فيه أنه يكون في بعض الكلمات الأعجمية. اثنين أن هذه الكلمات استعملها العرب وأدخلوها في لغتهم، هم استعملوها مثل عسجد مثلا استعملوها أدخلوها في لغتهم، سندس استبرق قسورة الأسد باللغة الحبشية. ففي كلمات أعجمية العرب استعملوها وأدخلوها في لغتهم فصارت منها. ثلاثة أن هذا الاستعمال لحاجة، يعني لو ما أتى بهذا قد لا يفهم المقصود مثلا. وأيضا فيه ثراء القرآن وغناء القرآن بوجود كل هذه الأشياء. فإذا الشاهد يعني لو واحد قال ليش القرآن والقرآن لغة القرآن عربي ليش في كلمات أعجمية، نقول العبرة الأعم الأغلب، ثانيا العرب استعملتها فأدخلتها في لغتها فصارت منها، ثالثا هذه جاءت بالتأكيد يعني لشيء يزيد القرآن يزيده جمالا ويزيده يعني غناء وثراء حتى استعملت هذه الكلمات فيه. وأنه يكون هذا لحاجة مثل اشتهار الشيء عندهم عند العرب، أنه هو بهذا الاسم لو تجيب له اسم ثاني ما هو معروف للشيء الذي يعرفه ما راح يكون هذا عنده مستساغا، فجاءهم بالكلمات المعروفة عندهم وقد يكون بعضها أعجمي. طيب رابعا أن نقول أنه هذا نادر، كم كلمة أعجمية في كل القرآن؟ القرآن كم كلمة؟ تقريبا كم كلمة القرآن؟ لا 6236 هذا عدد الآيات، الأحرف حول 300,000، الكلمات هي شبه عشرات الآلاف. عاد شيء كم بالضبط 40 ألف كلمة كذا. طبعا علماء أحصوها ما خلوا شيء. سبحان الله. فأنا كنت لو أخذت متوسط الكلمة مثلا 5 حروف مثلا أو 4 أحرف أو 5 يعني، لأن في إضافات سنستدرجهم. طيب، وأطول حتى عدوا أطول كلمة مثلا فأسقيناكموه مثلا فسيكفيكهم فأسقيناكموه. طيب، فأتحصل هذا مثلا فأسقيناكموه فعل وفاعل ومفعول به أول ومفعول به ثاني، كلمة واحدة. فقالوا أقصر كلمة في القرآن كذا، أطول كلمة في القرآن كذا مثلا، لأن أحيانا تكون الكلمة حرف قي فعل أمر قي من وقى يقي قي مثلا، في من وفى يفي، في بوعدك حرف، عي من وعى يعي، عي هذا الأمر يعني افهمه، عي في ها. فأحيانا تصير الكلمة حرف وأحيانا تصير كلمة 10 حروف. لو قلت مثلا افرض وسطيا 5 وقسمت 300 ألف على 5 يطلع لك كم كلمة؟ 60 ألف كلمة. ايه، فتطلع 60 ألف كلمة 70 ألف كلمة. يعني كلمات القرآن بعشرات الآلاف، الحروف 100 ألف، الآيات 6000 فوق 6000. هذه كلمات القرآن، لو طلع منها 10 20 إيش يعني؟ إذا هي الكلمات 70 ألف ولا 60 ألف 70 ألف كلمة ما يضر إذا طلع فيها 10، لأن العرب استعملتها وهذا جاري على لسان العرب، فجاءهم بما يعرفون واستعمل ما استعملوه في الكلام. تتميز اللغة العربية أن فيها سلاسة، أن فيها سهولة، أن فيها جمال، أن فيها يعني اشتقاق. كتب، شوف كتب مثلا درس، ها درس، يدرس درسا، شوف المصدر واضح اشتقاق، وشوف من الكلمة درس درسا، مدرس اسم فاعل مثلا دارس، دارس مدرس اسم مكان مدرسة مثلا درس. شوف الإنجليزي درس study، دارس student، مدرس teacher، مدرسة school. إيش شوف كل شيء فما في اشتقاق، ضعيف جدا الاشتقاق عندهم. يعني كذا teach teacher ما في، يعني 1 2 كذا، يعني 3 بالكلمة. اللغة العربية نفس الكلمة مثلا الجذر تأخذ منه الفعل بأزمنته الثلاثة، الماضي والمضارع والأمر. طيب بعدين، لأن الأمر يدل على المستقبل، الماضي معروف والمضارع الآن، الأمر يدل على المستقبل افعل يعني في المستقبل. طيب بعدين تأخذ مثلا تأخذ اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، اسم المكان واسم الزمان، اسم الهيئة، المصدر، اسم الآلة، اسم الآلة. هذه إذا ميزات اللغة كثيرة. ومن الكتب الجيدة في هذا كتاب نحو وعي لغوي للدكتور مازن المبارك، يعني وقد أثنى عليه الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله، الشيخ بكر أبو زيد، أثناء. الشاهد يعني أنه لا، القضية هذه قضية طويلة لكن باب واسع. اللي جابنا عليه يقول قال العلامة أبو نصر إسماعيل محمد الجوهري في كتاب الصحاح. طبعا كتاب الصحاح للجوهري من كتب اللغة المتينة، اختصر في كتاب مختار الصحاح. مختار الصحاح كتاب لطيف، يعني قاموس لغة عربية لطيف أيضا، يعني الواحد لو اقتناه، لو حتى يعني ما هو من يعني ما هو لازم يكون طالب علم وعارف حتى يقتني، لا، هذا كتاب مبسط يعني مختصر، مختار الصحاح. فالجوهري كتابه ايش؟ الصحاح، لأنه يعني في كتب أهل اللغة يعني يعني في كتب يعني كتب شمولية، مثل كتاب العين، العين هذا من يعني اللي صنعه من أذكياء العالم، قالوا عنه من أذكياء العالم، يعني في أفكار هذه، مثل قضية تدوير الكلمات لاستخراج، من أذكياء العالم. كتاب العين مثلا، الجمهرة في اللغة ابن دريد مثلا، مثلا الصحاح للجوهري. يلا في قواميس الكبيرة الموسعة المتأخرة، مثلا لسان العرب لابن منظور، وتاج العروس للزبيدي، هذه خلاص، هذه يعني جامعة متأخرة، وفيها كل عتاج العروس هذا، خذ لسان العرب أيضا ابن منظور، شيء يعني الذي يريد التوسع يعني يبغى قاموس واسع جدا. طيب بس القواميس اللي طلعت في البداية، الكتب اللي في البداية اللي فيها يعني اللي عادة ما يكون يعني المتأخرين يزيدون على بعض، المتقدم يكون هو اللي اخترع الفكرة، فيكون الذكاء فيها طبعا يعني أوضح. يعني كتاب العين مثلا وكذا، إيش من الكتب اللي طلعت في المتقدمة؟ إيش؟ إيه ماشي، هو يسموه كذا كتاب سيبويه. لا، الأجرومية هذه متن في النحو، نحن نتكلم على كتب اللغة اللي هي فيها كلمات العربية، كلمات العربية، شرح الكلمات وجذور واشتقاقات وإلى آخره. فالشاهد أنه هذا يعني نظرا لأن لغة القرآن ينبغي الاهتمام بأمرها، ولأن لها علاقة كبيرة بالتفسير الموضوع هذا، فهم اللغة، ولأن اللغة جميلة، ولكن هناك حواجز الآن بين الطلاب والأطفال ولغتهم، ويستعملون لغة الآخرين، ونحن نجي على عاجم الذين يعملون بيننا ونزيد الطين بلة عندهم. يعني نحن إذا كلمنا أعجمي نقول له أنت في يجي، أنت في نحن، ليش ما نقول له مثلا أنت ستأتي أو تأتي الساعة كذا؟ لأن أنت إذا علمته يتعلم في الأخير، مو لازم نجاريهم في تكسيرهم للكلام حتى يفهموا. حتى يقول بطنك يوجعني، يصير ما في لا عقل ولا نقل في اللغة. طيب أكمل. وهذا الحديث الذي ذكره رواه الإمام أحمد في مسنده، فقال حدثنا شيخ أي حديث شيخ؟ قال وهذا الحديث أي حديث شيخ؟ الحديث الآن هو يقول إن العيافة والطرقة والطيرة من الجفت. طيب هذا تعليق على كلام الجوهري بارك الله فيك، وقال العلامة نصر: وفي الحديث الطيرة والعيافة من الجفت. طيب هذا مو الآن في كلام الجوهري جاءت جملة وفي الحديث الطيرة كذا كذا، فإيش قال ابن كثير؟ وهذا الحديث الذي ذكره، لأنه ذاك من أئمة اللغة، ما هو من أئمة، يعني هنا ابن كثير محدث، فذاك لما جاب الحديث في كلامه فقال ابن كثير على طول: وهذا الحديث الذي ذكره رواه الإمام أحمد في المسند كذا كذا، وجاب الإسناد وأبو داود والنسائي. نعم. فقال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان ابن العلاء ابن العلياء عن قطن ابن قبيصة عن أبيه وهو قبيصة ابن مخارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن إنه الشيطان. وهكذا رواه أبو داود في سننه والنسائي وابن أبي حاتم في تفسيرهما من حديث عوف الأعرابي به. تفسيريهما من حديث عوف الأعرابي به. وقد تقدم الكلام على الطاغوت في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ها هنا. طيب بالنسبة الآن الحديث الذي رواه أو ذكره، وقال ابن كثير: وهذا الحديث الذي ذكره رواه الإمام أحمد في مسنده، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن أبي العلاء، حيان أبي العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه قبيصة بن مخارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث هذا والذي قال رواه النسائي وابو داود وأيضا ابن أبي حاتم وصحاب الحبان، قد حسن إسناده النووي ورمز لصحته السيوطي، واختلف في إسناده على عوف أو عن عوف بن أبي جميل الأعرابي، فقال بعضهم حيان بدون أن ينسبه، قال بعضهم حيان أبي العلاء، قال آخرون حيان بن عمير، قال آخر حبان بن مخارق. فلأجل هذا الاضطراب ضعفه الألباني في غاية المرام، قال: وهذا اضطراب شديد يدل على أن الراوي لم يحفظه ولم يضبط، فكان دليلا على ضعف الحديث، ويدل على أن بعض هذه الوجوه من الاضطراب يمكن إرجاعه إلى وجه واحد. فحيان أبو العلاء هو حيان بن عمير أبو العلاء البصري القيسي، وهو ثقة كما قال النسائي بن حبان، لكن قال إسحاق بن منصور عن أحمد ويحيى ليس هو بن عمير، يعني راوي هذا الحديث، والآخرين لا يعرفون. وقال الحافظ في التقريب: حيان أبو العلاء مجهول، أنا عندي حتى هنا مجهول منقول في طبعة، يعني هذا التخريج اشتغلنا عليه مع الكثير مع الطلاب من زمان، نفس الكلمة مجهولة. الله أعلم. فإذا إيش العلة الآن في السند هذا؟ حيان أبي العلاء، ها؟ أيوة. ضاعفه الألباني لاضطراب الفهم. لكن تفصيله خذ من غاية المرام أحسن. غاية المرام صفحة 184. ليه؟ غاية المرام هو هذا التعليق على الراوي، هذا نص كلام الألباني في غاية المرام صفحة 184، وهذا اضطراب شديد يدل على أن الراوي لم يحفظ ولم يضبط، فكان دليلا على ضعف الحديث. على أن بعض هذه الوجوه من الاضطراب يمكن يرجعوا إلى وجه واحد، فحيان أبو العلاء هو حيان بن عمير أبو العلاء البصري القيسي، وهو ثقة كما قال النسائي بن حبان، لكن قال إسحاق المنصور كلامه هو كله في غاية المرام. يعني عزو إلى كتب الألباني اللي فيها شرح مثل غاية المرام، إرواء الغليل، السلسلة الصحيحة والضعيفة، أولى من العزو إلى صحيح أبي داود، ضعيف أبي داود، صحيح النسائي، لأنه ما في إلا كلمة، ما تحصل إلا كلمة. فالعزو إلى تعزو إلى كتب الألباني، اعزو إلى الكتب اللي فيها شرح أو تخريج اللي فيه ذكر، يعني شرح كلمة صحيح وشرح حسن وشرح ضعيف. طيب تخريج من؟ طيب أكمل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا إسحاق ابن حزق حدثنا إسحاق ابن الضيف حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله أنه سئل عن الطاغوت فقال هم كهان سئل عن الطواغيت فقال هم كهان تنزل عليهم الشياطين. وقال مجاهد الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. وقال إمام مالك الطاغوت. طيب قبل هذا والآن السند، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي، طيب ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي، أبو حاتم الرازي الإمام المعروف، حدثنا إسحاق بن الضيف. طبعا حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر. أول شيء هو شو أبو الزبير الآن صرح بالتحديد بالسماع من جابر. هذا السند من عند حجاج إلى نهايته، هذا يعني على شرط مسلم، على شرط مسلم. المصيصي يعني هو الإشكال في إسحاق بن الضيف. في التقريب قال الشيخ صدوق يخطئ، يعني بقية الرجال رجال مسلم، بقية الرجال رجال مسلم. مين اللي قال حجاج بن أرطاء مدلس؟ توقعت. طيب ايه طيب معلقات البخاري طبعا مع يعني كلام فيها معروف، معلقه بصيغة الجزم، معلقه بصيغة التمريض، واللي معلقه بصيغة الجزم في الغالب صحيح، معلقه بصيغة التمريض فيه الصحيح والحسن والضعيف. نعم. وقال إمام مالك الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل، وقوله ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي يفضلون الكفار على المسلمين، بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. وقد روى ابن أبي حاتم حدثنا محمد ابن عبد الله ابن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال جاء حوي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقال لهم أنتم أهل أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد. فقال ما أنتم وما محمد؟ فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكمى ونسقي الماء على اللبن ونفك العناه ونسقي الحجيج. العناه جمع عاني والعاني هو الأسير. نعم. ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج بنو غفار فنحن خير أم هم؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا الآية. وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من السلف. فقال الإمام أحمد أول شيء نأخذ شوف هذا التفسير من أبي حاتم حديث من أبي حاتم رجال ثقات رجال الشيخين غير أنه مرسل لأنه هو هنا عن من؟ عن عكرمة قال جاء حوي بن أخطب إذن هذا مرسل. يقول طيب هل ورد موصولا؟ جاء عند الطبراني في الكبير ورجال ورجال الصحيح إلا شيخ الطبراني وسيأتي الحديث الآن من رواية ابن عباس هو الآن من رواية عكرمة وفي الكلام اللي متقدم سيأتي من رواية ابن عباس. في تعليق على أول شيء عندك شيء عن ابن أبي حاتم؟ نعم. قال الإمام أحمد حدثنا محمد ابن أبي عدي محمد بن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه جاء منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية قال أنتم خير. قال فنزلت إن شانئك هو الأبتر ونزل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى نصيرا. وقال ابن إسحاق حدثني محمد ابن أبي محمد عن عكرمة هذا صححه البزار وأبو حاتم الحبان. الحديث صححه البزار و صححه البزار وأبو حاتم بن حبان ايوه انا ترى قبل لما لما لما قرات الحديث عليكم قلت وعزاه ابن كثير للبزار وقال وهو اسناد صحيح. هذه كلمه اسناد صحيح كلمه البزار وليست كلمه ابن كثير. ها تنبيه بس كلمه البزار هذه. نعم. وقال ابن اسحاق حدثني محمد محمد ابن أبي محمد ابن أبي محمد محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن العباس عن ابن عباس قال كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبنو قريظة حي بن أخطب وسلام ابن أبي الحقيق ابن أبي الحقيق أبو رافع والربيع ابن الربيع ابن أبي الحقيق وأبو عمار وحوحل ابن عامر وهودة ابن قيس فأما وحوح وأبو عامر وهودة فمن بني وائل وكان سائرهم من بني النضير فلما قدموا على قريش قالوا هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتاب الأول فاسألوهم أدينكم خير أم دين محمد فسألوهم فقالوا بل دينكم خير من دينه وأنتم أهدى منه وممن اتبعه فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى قوله عز وجل وآتيناهم ملكا عظيما وهذا لعن لهم. هذا كلمة يقول كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة حيي بن أخطب سلام بن أبي الحقيق أبو رافع والربيع بن الربيع ابن أبي الحقيق وأبو عمار في مخطوطة وأبي عامر وأبو عامر ووحوح ابن عامر وهوذة بن قيس فأما وحوح وأبو عمار وهوذة فمن بني وائل وكان سائر من بني النضير. إذن هذول كلهم يهود. وهو رجع لابن هشام وأثبتها من ابن هشام سيرة المحقق. نعم. وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة لأنه يعني كلمة مرت معنا نحن نصل الرحم وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناء ونسقي الحجيج ها؟ فكلمة الكوماء ننحر الكوماء الناقة عالية السنام ناقة عالية السنام يعني نحن ننحر للضيوف وللحجيج ونكرم الناس ننحر لهم الناقة عالية السنام الفارهة الناقة يعني الثمينة النفيسة فتفاخروا بفعل ذلك. نعم. وهذا لعن لهم وإخبار وقوله ومحمد صنبور ومحمد صنبور صنبور في اللغة الأبتر الذي لا عقب له ولا ولد له ما خلف في اللغة يقال صنبور. شوف قول أدرزك معدين أي حدث ناشئ أي حدث ناشئ حدث ناشئ يعني صغير في السن تو ما عنده ليس له تاريخ كأنه صغيره في 40 الآن طالع على الدنيا ها؟ يعني صغيره في 40 هي طيب هذا كلامه والنبي عليه الصلاة والسلام عانى من مشيخة قريش شيوخ الكفر طبعا إذا كنا الصنبور معناها الأبتر الذي لا عقب له انتهت يعني هو لكن هم كفرة ويتكلمون بكلام السب والشتم فعد السب والشتم ما في مصداقية يعني ما واجب يجيب كلمة يكذب فيها كذب. المرأة يقول كيف قالوا كذا وهو كذا، هو أصلا طيب يسبون ويشتمون فيكذبون ويفترون. نعم. وهذا لعل لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين، وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم، وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب، حتى حضر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول المدينة الخندق، فكفى الله شرهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. طيب إذا نكتب أثر عمر. طيب هات حسان بن فايد في مشكلة هنا. قال ابن أبي حاتم شيخ، أظن علق منه يمكن الشيخ مقبل، يعني لا يرتقي حديثه إلى حسن ويصلح في الشواهد والمتابعات. يعني كلمة شيخ، قال اسمع كلمة شيخ، يعني شيخ ما هي كلمة تعدي توثيق، إيه أدنى مراتب. فلذلك أنه لا يرتقي حديثه الحسن ويصلح في الشواهد والمتابعات. فإذا أبي حاتم قال عن حسان بن فائد شيخ، وغيره وثقه، ها من وغيره؟ ايش قال ابن حجر؟ سمع من؟ طيب جزاكم الله خيرا. هنا نكتب جبنا الآية، ها كتبنا مقدمة الآية، والآن نقول في تفسير الآية: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ألم ترى ألم تنظر يا محمد صلى الله عليه وسلم متعجبا إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، بين قوسين، حظا قليلا من التوراة، يؤمنون بالجبت والطاغوت الجبت السحر وقيل الشيطان السحر أو الشيطان أو الشرك أو الأصنام أو الكاهن والطاغوت الشيطان طيب ايش فسرت ايضا الطاغوت كهان او كهان تنزل عليهم شياطين والطاغوت كل ما يعبد من دون الله عز وجل ايوه تقول فيها اقوال طيب وقال ابن القيم طيب وعرف بعض العلماء الطاغوت بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع طيب ماشي نقول وقيل الجبت في عندنا أشخاص وأوصاف فالجبت في الأعيان يعني تشمل الأشخاص والأصناف يعني والأحجار والأشجار عين معينة قد تكون آدميا أو غيره فقيل الجبت في الأعيان والطاغوت في أيوة هات هو إيش كلامه والطاغوت أذن إيش هو العكس لأن ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع تيجي أكثر على الأشخاص الأعيان يعني مش على الأوصاف طيب خلص احذفوا العبارة الأخيرة حتى نراجعها ونجيب نصها بعدين يقول فهؤلاء اليهود آمنوا بالدجل والخرافات وصدقوا بالأصنام والأوثان ويقولون للذين كفروا من قريش وأهل مكة هؤلاء بين قوسين كفار مكة أهدى بين قوسين أصوب دينا وأقوم طريقا من الذين آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه سبيل ايش عرفوا السبيل غير الطريق التفاسير غيره خلاص سبيلة طريقة واضحة ماشي طريقة ثم قال تعالى أولئك أولئك أي المعتقدون بالباطل القائلون بالجور والكذب من اليهود أي لا شو أي اليهود المعتقدون بالباطل قائلون بالكذب والجور بين قوسين الذين لعنهم الله طردهم وأبعدهم عن رحمته ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ينصره ويدفع عنه عذاب الدنيا والآخرة طيب بعدين نكتب سبب النزول بعدين نقول وفي الآيتين طبعا أي سبب نزول اللي هو رواه ابن حبان اللي هو اللي قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عدي محمد بن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس طيب ونقول في التخريج نقول في التخريج بعد ما نكتبه، اللي هو لما قدم كعب بن الأشرف مكة عن ابن عباس، يعني نقول يعني سبب النزول عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة، طيب بعدين تأتون به كله هذا، بعدين نقول رواه ابن جرير 30/330، وابن أبي حاتم 3/5/440، والبزار 1/5 إسناده، وكذا صححه أبو حاتم بن حبان بين قوسين 14/6572. بعدين نقول وفي الآيتين فساد عقيدة اليهود، وأنهم يؤمنون بالسحر والشيطان والشرك والأصنام والكهانة، وفيها ظلم اليهود وجورهم في تفضيل ملة الشرك لقريش على ملة التوحيد، وهي دين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفيها أن اليهود قد حرموا هداية العقل والفطرة، فإن من يعقل لا يؤمن بالدجل والخرافة، وفيها أن الكفار يتناصرون فيما بينهم، وفيها أن الكفار على اختلاف مللهم يتناصرون فيما بينهم ويجتمعون على عداوة أهل الإسلام. وفيها أن النصيب من العلم لا ينفع صاحبه إذا فسد قلبه وصار معتديا على كلام الله بتحريفه لفظا ومعنى.

وفيها أن شاهد الزور ملعون. وفيها شن الكفار للحرب النفسية على المسلمين. وفيها أن ولاية البيت وسقاية الحاج وإكرام الضيف لا تغني من الحق شيئا إذا كان صاحبها أو إذا كان أصحابها مشركين. ولا تنفعهم أعمال البر هذه عند ربهم لفقدان التوحيد. وفيها مفاخرة الكفار ومراءاتهم بأعمال من البر لأجل إظهار فضلهم الكاذب على المسلمين. طيب هاتوا الفوائد. نعم. تفضل. إلا أن قوله تعالى ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا، كلمة الذين آمنوا هذه ليس من كلام اليهود وقريش، هذا من وصف الله ما هو من وصف قريش واليهود، لأن القريش واليهود لن يقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين آمنوا، ما راح يصفون بالذين آمنوا، هذا من وصف الله تعالى. طب ارجعوا للتفسير، ايش كتبنا فيها؟ هؤلاء اهدى من الذين امنوا، قلنا الذين امنوا محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. كتبنا كذا. طيب بعدين يقولوا وهذا الوصف بالايمان في التفسير، اكتبوها، وهذا الوصف بالايمان هو من الله تعالى لأن اليهود لن يصفوا المسلمين بالإيمان. وفيها حقد اليهود على المؤمنين. وفيها أن أصل السحر متلقى من اليهود. وفيها تحريم تفضيل الكفار على المؤمنين، وهذه من فوائد الشيخ ابن عثيمين. وفيها تحريم تفضيل الكفار على المؤمنين. وبعض المنهزمين اليوم يفعله، وهذا خطير جدا. وفيها التحذير من التعرض لما يجلب لعنة الله. ومنه الجور في الحكم على الأشخاص والأديان. غيره تمام. وفيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأن قريشا لن يستطيعوا نصرة اليهود. يعني لما قال فلن تجد له نصيرا، يعني في الدنيا والآخرة فلن تجد له نصيرا. طيب اليهود راحوا للقريش ليستنصروا بهم، فقال فلن تجد له نصيرا، إذن لن يستطيعون نصرهم. هذه بشارة. غيره وفيها أن اليهود مخذولون في الدنيا بهزيمتهم وقتلهم وإجلائهم وضرب الجزية عليهم. بل يكتفون غيره. أعد مرة ثانية. طيب نكمل إن شاء الله غدا، نشوف إذا باقي فوائد نأتي بها. روى الترمذي رحمه الله، عندك شيء؟ أيوة. طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في ميراث الرجل الذي يسلم على يدي الرجل. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة وابن نمير ووكيع عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب، وقال بعضهم عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أولى الناس بمحياه ومماته. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب ويقال بن موهب عن تميم الداري، وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب ولا يصح. رواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر وزاد فيه قبيصة بن ذؤيب، وهو عندي ليس بمتصل. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وقال بعضهم يجعل ميراثه في بيت المال، وهو قول الشافعي، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق. طيب الحديث في عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز صدوق يخطئ، وعبد الله بن موهب قاضي فلسطين لعمر ثقة، لكن لم يسمع من تميم الداري. يروي عن تميم هذا الحديث. ما السنة في الرجل، يعني ما هو الحكم الشرعي من أهل الشرك والكفر يسلم على يد رجل يعني من المسلمين؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أولى الناس، هو أولى الناس يعني المسلم هذا أولى الناس بمحياه ومماته، يعني بمحيا الذي أسلم ومماته. يعني هل يصير بينهم ولاية وتؤدي إلى الميراث؟ هل يصير مولا له بحيث يدخل فيه الولاء لمن أعتق؟ نحن نعلم أنهم كانوا يتوارثون بالإسلام والنصرة في أول يعني الأمر، ثم نسخ ذلك، يعني كان بين المسلمين توارث بالإسلام والنصرة. يعني إذا عقد مؤاخاة بين مهاجري وأنصاري فرضنا، فمات المهاجري يرث الأنصاري، مات الأنصاري يرث المهاجري، كان هذا موجودا في توارث بالإسلام والنصرة، ثم نسخ وصار أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. لكن الآن لو واحد مثلا أسلم على يد مسلم كافر، أسلم على يد مسلم ومات هذا المسلم الجديد وما له ورثة، هل الذي المسلم الذي كان سبب الإسلام والداعية، هذا الداعية يرثه؟ نعم، هذا قال به بعض أهل العلم، قالوا يعني توريث الرجل ممن يسلم على يده من الكفار، هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه. لكن زادوا شرطا، قالوا أن يعاقده ويواليه، يعني لما يسلم لازم يقول له: ترى شوف بيني وبينك عقد ولاية، تعاقدني بين الولاية والمعاقدة. يعني يقول له أنت ولي وأنا وليك، نتعاقد على هذا، نتعاهد. وقال إسحاق بن راهوية كقول أبي حنيفة دون أن يذكر الموالاة، هي اشتراط أن يتعاقدوا مع بعض، يسووا بينهم عقد أو ولاء. الخطابي يقول يعني دلالة الحديث مهمة، هو أولى الناس بمحياه ومماته، لكن ليس فيه أنه يرثه، وإنما يحتمل أن يكون ذلك في الإيثار والبر والصلة ورعي الذمة، قضاء الدين، يتولى على أولاده بعد موته. تفضل. مثلا ينفق على أولاده بعد موته. أكثر الفقهاء قالوا لا يرثه، يعني لو واحد أسلم على يد واحد ومات، المسلم الجديد مات، قالوا ما المسلم الداعية لا يرث منه. وأحمد ضعف حديث تميم الداري هذا، وقال عبد العزيز راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان. بعضهم قال إذا ما في ورثة، ما لو أسلم على يد واحد ما نعطيه، وإنما نوديه بيت المال، وهو قول الشافعي. وقالوا هذا الحديث ما يقاوم حديث إنما الولاء لمن أعتق، وما عندنا الآن عتق، عتق عتق بمعنى العتق، مش أعتقه من الشرك، أعتقه من الرق. طيب ولو صح الحديث ماذا يكون عند هؤلاء؟ هو أولى الناس بمحياه ومماته. يقولون أحق بموالاته في النصر والإعانة والصلاة عليه إذا مات، والدعاء له ورعاية أولاده من بعده ونحو ذلك، وليس المقصود الميراث. إذن الجمهور ما يورثون بهذا. أبو حنيفة يورث مع اشتراط الإيش؟ المعاقدة والولاء. إسحاق بن راهوية نقل عنه إيش؟ التوريث من غير معاقدة ولا ولاء. فإذا مات واحد ماله ورثة، وكان أسلم على يد شخص، يروح لبيت المال لعموم المسلمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الرقص بالنسبة للنساء؟ قال شيخنا ابن الشيخ بن عثيمين رحمه الله: كنا نقول بجوازه، ولما رأينا ما آل إليه أمر الرقص وما صار فيه من الانحراف، يعني من الميوعة والانحراف والأشياء التي يعني المجون وتقليد الكافرات والفاسقات في الرقص، قال نمنعه، نقول بمنعه. يعني يمكن الشيخ كان يقول بجوازه من زمان، لما كان الرقص يعني الرقص الأشبه بالشعبي هذا، لكن لما دخلت حركات الراقصات وهز الأدبار خلص صارت الشغلة يعني فسق ومجون، رقص خلاعة، هز البطون والأرداف، خلاص يعني صارت مسألة يعني لا تحتمل أن يقال يلا روحوا ارقصوا، لأنه راح يرقصوا بأي شكل وبأي طريقة، قلة حياة. يعني ما عاد الرقص مثلا أول الله يعني تميل بشعرها ولا برأسها ولا لا، صارت المسألة الآن، كان من أول الرقص يمكن يعني بالقدمين والرأس، يعني الكتفين اليدين. طيب الآن صار بالبرطون والأرداف، خلاص انتقل الهز إلى يعني معناها المسألة صارت فيها يعني رقص عن رقص، ترى في فرق بين الرقص، ما هو سواء. فالشيخ لما سمع بما حصل بما آل إليه الأمر منعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يلزمنا الوضوء من كبد الإبل؟ نعم، كبدة الإبل من اللحم، فإذا بلحم الإبل ينقض الوضوء. كل الكبدة نفس الشيء. طيب المرق؟ لا، المرق ليس لحما فلا يلزم الوضوء منه. طيب طبخ الأرز، الأكل الأرز المطبوخ بلحم الإبل، إذا ما في لحم ما يجب الوضوء، يعني المرق ما يوجب الوضوء. لكن لحم، شحم، كبدة، مدري إيش، كله خلاص داخل في اللحم يوجب الوضوء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تتميما للفائدة في عدم نفع أعمال البر لفقدان التوحيد، حديث ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، قالت عائشة فهل ذلك نافع؟ قال لا ينفع، إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. جيد. ما حكم من نام في السيارة وهو جالس، هل ينتقض الوضوء؟ الجواب إذا غاب تماما عما حوله، استغرق في النوم، ما عاد يشعر بشيء، فإن الوضوء ينتقض خلاص. العين وكاء السهل هي حلقة الدبر، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، معناها أنه يصير عرضة لخروج الريح وهو لا يشعر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا دخل المأموم في صلاة الجمعة والإمام على المنبر هل يصلي ركعتين؟ هذا السؤال للمرة الثالثة. نعم يصلي ركعتين، لكن ليست سنة الجمعة القبلية، لأن ما لها سنة قبلية، وإنما يتحية المسجد. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في غرفتكم الخاصة بالبث يقوم البعض برفع أيديهم كمن يريد أن يسأل، وذلك إذا ترتفع أسماء فيكونون في على القائمة، هل هذا يعني فيه رغبة في العلو والتميز؟ هذا يعتمد على نية الفاعل، إذا قصد أن يفخر على غيره أو يتعالى على غيره فهذا مذموم، وإذا قصد يعني مقصدا آخر حسنا كالسؤال، مع أنه هو لن يرى الآن، يعني نحن الآن في مكان غير غرفة البث وما نرى اللي يرفع يده على الشاشة من هو، على أي حال إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولا بد نذكر أنفسنا طبعا دائما بالإخلاص وعدم التباهي. وقال الله الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد توجيه كلمة لطلاب العلم الشرعي، هذا سبق التذكير به، اللي هو حسن النية والاعتناء بكتب السنة وشروح القرآن وشروح الحديث، هذا هو العلم الحقيقي، شروح القرآن وشروح الحديث. الذي يريد العلم الحقيقي لا يخرج عنهما شروح القرآن وشروح الحديث. طيب هل يجوز بيع الكلاب؟ لا، وقد جاء في الحديث إذا جاءك صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملأ كفيه ترابا. شخص قال أقسم بالله لا يذهب إلى مكان وذهب، ما الكفارة؟ طعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. كسوتهم ثوب يجزئ في الصلاة، أن يكسوهم ثوبا يجزئ في الصلاة يستر العورة، تصح الصلاة به. طيب إذا ما وجد يصوم 3 أيام، الأحوط أن تكون متوالية، لأن من العلماء من اشترط ذلك. ما كفارة الدعاء على النفس وقت الغضب الشديد، حيث دعيت على نفسي وأولادي وزوجي بعدم الإنجاب، وأنا اليوم أعيش مأساة بعد أن حملت 2 وتوفي الطفل، وأعيش حالة لا يحصل لدي حمل أساسا. وهذه المصيبة إنه مجي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم ولا أولادكم، وقال في أيضا الرواية الأخرى أنه يعني لا توافقون ساعة استجاب فيها. لا تدعوا على نفسك، توافق ساعة إجابة تروح خلاص، روح فيها، أنت جنيت على نفسك. وهذه المرأة اللي دعت على نفسها بعدم الإنجاب دعيت على نفسي زوجي بعدم الإنجاب، اليوم تقول أعيش مأساة، حملت مرتين وتوفي الطفل وها ما في حمل. ممكن يكون هذا دعاؤها على نفسها وزوجها هو سبب الإسقاط وهو سبب عدم الحمل. إيش الحل؟ توبة إلى الله، توبة إلى الله والاستغفار لما حصل والندم على ما فات وسؤال الولد، لجوء إلى الله. هذا عشان واحد يعرف، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام ينهانا عن شيء هذا النهي له قيمته وأهميته، وأن مخالفة الشرع ما فيها بركة، مخالفة الشرع تجيب المصائب. يقول اعتدت بعد صلاة الصبح بعد التسليم على ترديد أذكار الصباح مع رفع اليدين مع عدم اعتقادي أنها سنة. طيب بعد صلاة الصبح يا أخي بعد التسليم ما هو من السنة أنك تجيب أذكار الصباح؟ هذه مخالفة للسنة، لأنه بعد التسليم تقول أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك لا إله إلا الله وحده لا شريك، تجيب التهليلات المعروفة، بعدين تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك، بعدين مثلا تجيب آية الكرسي، بعدين تجيب المعوذتين وقل والله أحد، يعني ولا تنسى أن تقول يعني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نعم تقول سبحان الله وبحمده رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كرر 3 مرات ولا إله إلا الله وحده ولا شريك 10 مرات. بعد ذلك تأتي بأذكار الصباح والمساء، يعني يوجد بعد الصلوات أذكار مثل استغفر الله 3 اللهم أنت السلام والتهليلات وسبحان الله 33، على الأقل هذه جيبها قبل ما يدخل في أذكار الصباح والمساء. ما في مانع يعني أنك تقول أذكار الصباح والمساء وانت رايح المسجد، لا مانع في الطريق، ما في مانع. عصرية، لأنه العصر عند بعض العلماء المساء يبدأ من بعد العصر، تذكر المساء تقال بعد العصر. يقول السؤال هل يجوز أن يقول في الدعاء ربي لا تجعلني أرض الناس حظا؟ لا بأس، لا حرج، يعني هو ولكن النصوص الواردة أفضل وأحسن وأقوم وأبعد عن الإشكالات. ادعو بصحيح الأحاديث، الأدعية الصحيحة النبوية الثابتة. أنا أقوم بالوضوء كما تعلمت منذ الصغر، إحدى المرات بينما أقلب صفحات دينية على الإنترنت لم أجد أي صفحة تدل على القول عند الوضوء، أي حين أتمضمض ماذا أقول، وحين أمسح وجهي ماذا أقول، وحين أمسح رأسي ماذا يقول. لا لا لم يرد شيئا في هذا، لم يرد في هذا شيء صحيح. ورد أحاديث فيها أدعية إذا غسل الوجه وإذا غسل اليدين وإذا غسل، ولكنها مكذوبة مكذوبة. عندما أزور قبري قبر أبي رحمه الله هل يشعر بوجودي؟ الله أعلم. سئل شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال الله أعلم. في بعض الآثار ما يفيد أن الموتى يشعرون، وكتاب الروح لابن القيم فيه كثير من هذا، لكن كذا نص ثابت من القرآن والسنة الله أعلم. وما يحتاج يعني الحين لو شعر أو ما شعر، أنت إيش تزور القبر ليش؟ تدعو له فيستفيد، سواء شعر بزيارتك ولا ما شعر فسائدته حاصلة، وفائدتك أنت من تذكر الموت بزيارة القبور حاصلة، فما صارت قضية الآن مهمة هو يشعر ولا ما يشعر، قضية أنه أنت تستفيد هو يستفيد. امرأة لعنها زوجها هل تعتبر طلقة؟ إذا لم يقصد طلاقا فلا تعتبر طلقة، بس عليه التوبة العظيمة لأنه هذا لعن من الكبائر. ما حكم العلم الشرعي على ما حكم ما هو الحكم الشرعي على علماء أهل البدعة؟ حكمهم إنهم أقيمت عليهم الحجة فهم كفار. أصحاب البدع المكفرة رؤوس المذهب وعلماء المذهب اطلعوا على حججنا وعلى كتبنا وعلى أدلة أهل السنة، فما يختخفى عليهم، لذلك الحجة أقيمت عليهم. ما هي نصيحتكم للمناحي والذين يقيمون دور السينما؟ أن يتقوا الله عز وجل، وأن هذا باب شر، وأن السينما في كل بلاد العالم ما أتت بخير، وأن دور العرض التي كانت تعرض من 3 إلى 6 ومن 6 إلى 9 ومن 9 إلى 12 في الليل، إيش كانت يعني السينما معروفة في البلاد العربية، إيش عرض فيها؟ أشياء فكاهية، سينما أطفال، كل المصايب عرضت فيها، ومشاهد الحب والغرام والتقبيل والعناق والفواحش، إيش تبغى، والعري وكل عرض. فإيش ننتظر يعني مثلا؟ يعني دور السينما ستذكر بالله واليوم الآخر يعني؟ ولا ستنشر الأخلاق والعبادات والأداب الإسلامية والشرعية مثلا؟ ولا راح تربي أطفالنا، دور السينما راح تربي أطفالنا على بر الوالدين وصلة الرحم والإحسان للجيران وعفة اللسان كذا؟ يعني هذه دور السينما؟ السينما من يوم السينما مكان موبوء وفاسد من يوم ما اخترعوها إلى الآن، يعني معروفة، وأصلا هي بأيدي الكفار، والنمط والطريقة التي يسيرون عليها إيش كلها يعني أفلام الفتوحات الإسلامية. يعني الحين لما يفتحوا الحين دور السينما هذه اللي تفتح الآن، دور السينما هذه أو عروض الأفلام، يعني حتلاقي فيها محمد الفاتح وسلطان العلا والمعز بن عبد السلام وكذا، يعني هذه تمثيلية، هذه أصلا على ما فيها فيها بلاوي، هم أصلا يفسدون التاريخ الإسلامي، حتى لو مثلوا حتى لو سووا فيلم إسلامي لن ينجو ولن يخلو من المنكرات، سواء تحريف في السيناريو والكلام والأحداث والوقائع اللي حصلت، ولا تمثيل النساء المتبرجات، ولا موسيقى، ما راح يخلو من منكر في الغالب. ما نادر إذا صار فيلم لا يخلو من منكرات، ولو وجد فيلم ما يخلو من منكرات، لو وجد فرضنا، لن يكون مكان عرضه في دور السينما هذه التي تفتح اليوم، لأنه معروف ماذا يريد أن يعرض فيها. الفنان الفلان مع الفنانات الفلانيات، وش تتوقع؟ يلا فنان مع فنانات، وش تتوقع؟ أخلاق حسنة وقربة إلى الله، شيء يزيد الإيمان مثلا يعني، فنان مع فنانات. فإذا واضحة العملية، منكر في منكر في منكر. وما رأيكم في إعلان الشركة المسؤولة بأنها ستتبرع بجزء من المبلغ لصالح الفقراء والمساكين؟ يعني مضحك سخيف، إيش رأي؟ رأي إنه شيء سخيف، يعني يضحكون على من؟ يعني يجيك واحد يسوي لك يعني يلا مثلا يلا فيلم محرمات، بعد يقول راح نتبرع بريال لفلسطين، وش الخير؟ إن الله لغني عن صدقتكم، لا يقبل الله إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. تروح تسوي لي فيلم سينما نساء ورجال واختلاط وموسيقى وأشياء، وتبغى تطبع العلاقات بين الجنسين من خلال الفيلم، وتبغى والأفلام واللي فيها المخدرات والتدخين والتعرف على الجنس الآخر والصياعة والميوعة وكل البلاوي والمصائب، وتمجيد الكفار، وش الأفلام السينما؟ تمجيد الكفار، نشر عقائد الباطلة والضالة، وفي أفلام تبشيرية، وفي أفلام دي، وحتى لو جابوا أفلام اجتماعية لن تخلو من وجود المحرمات المنكرات. وشفنا وعشنا وسمعنا وعشنا وسمعنا عن الأفلام المدبلجات والمكسيكية والتركية وما فيها من المجون، وما في وكل وإيش تتوقع؟ ثم يجي يقول واحد وستتبرع الشركة من الإيرادات إلى الفقراء والمساكين. يا أخي الله، الفقراء والمساكين لهم رب، وهم أغنياء عن هؤلاء الفسقة وعن مال الفسقة هذا. ويعني لو واحد يعني لو صار فيها إثم كبير ومنافع للناس إيش يعني؟ هي حرام. فرضنا أنه في ما هو القمار الميسر من زمان، العرب ميسر العرب كانوا يجتمعوا كل واحد يدفع عشر ثمن جزور، يجوا عشرة ثم يضربوا بالأقداح يسوي القرعة وتطلع قضية هذا له القدح المعلى يأخذ نصف البعير، واللي بعده يأخذ ربع البعير، واللي بعده يأخذ مدري إيش ثم يقسمون على الفقراء. بل بعضهم كان يتباهى بعد الميسر ما يخلص أنه راح يتبرع بنصيبه من الميسر، راح يتبرع بنصيبه. فلو فرضنا جاء واحد مغني وغنى وقال أنا بتبرع بنصيبي، شوفوا يا جماعة حفلة خيرية، طيب مهرجان كذا كذا الغنائي ريعه لصالح مرضى السرطان، روح أفسد الأديان حتى تعالج الأبدان، والله عز وجل طيب لا يقبل خبائث خبائث هؤلاء. يقول نصلي العشاء في الساعة العاشرة والنصف ليلا في الجامع، علما أن الأذان في الساعة الحادية عشرة إلا ربع، كيف هذا؟ والله إذا كان غرب يعني غاب الشفق الأحمر يجوز، إذا ما غاب الشفق الأحمر ما يجوز، لأن وقت العشاء يبدأ من غياب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر الحمرة الباقية في جهة المغرب بعد غروب الشمس تبقى حمرة، فإذا غابت وصارت أسود خلاص دخل وقت العشاء. ما صحت حديث من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاة تطلع الشمس فصلى ركعتين كتب له أجر حج وعمرة تامة تامة؟ هذا قد ورد في بعض الأحاديث، حسنها بعض أهل العلم وضعفها آخرون، ففي أجر فيه أجر عظيم أكيد. كم هو؟ هل هو أجر حج عمرة تامة تامة ولا شيء أكثر أقل؟ الله أعلم. يسأل عن حديث العقبة بن عامر الجهني، سنراجعه إن شاء الله، سنراجع هذا الحديث. هو حديث يقول من فعل الصحابي، يعني مر بشخص ظنه مسلما سلم عليه وأنه قيل له هذا كافر وأنه تتبعه وقال إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين إلى آخره، سنبحث إن شاء الله. إيش؟ لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، عندنا نص. طيب قل له حنا مع حنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، روح انت اتبع اللي تبغاه، حنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. عن محمد بن سوقة قال جاء رجل، جاء ميمون بن مهران بن مهران فقال له رجل حياك الله، فقال لا تقل هكذا ولكن قل حياكم الله بالسلام. وعن عبد المجيد قال كان يكره أن يقول الرجل حياك الله إلا أن يقول بالسلام، يعني كأنه يقول لا تغيروا شعار الإسلام في التحية، شعار الإسلام التحية السلام عليكم ورحمة الله، فيرد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم لا بأس بعد ذلك أن يقول حياك الله، وقد ثبتت هذه وردت، يعني حياك الله وردت، فإذا ما في يعني ما في بأس منها، لكن هو والله أعلم مقصوده انه ما تبدل او تلغي السلام وتحط هذه، حافظ على السلام وهذه تضاف ما في مانع. ساءت العلاقه بيني وبين اخي الوحيد بسبب زوجتي، هل يحق لي الدعاء عليها ان يفرق الله بينهما كما فرقت بيني وبينه؟ يعني هذا ثقيل، دعاء ثقيل، يعني ممكن تدعو الله ان يرد لها حقها، ياخذ لها حقها منها، لكن تفريق ويمكن بينهم أولاد تشرد الأولاد، تقول مع العلم أنه بدأ يأخذ حقوق المالية بدون علمي، إذن أنت خلاص ما تسلطي على حقوقك المالية وتسحبيها تجعليها في مكان أمين أو تجعلي عليها شخصا آخر غيره. والأخت على استقامة وخير، لكن سوء معاملة أخيها قررت أن يكون لها سائق خاص يقوم بمصالحها اليومية دون اضطرار لأخيها الذي تخلى عن مسؤوليته الكاملة. هل تأثم الخروج مع السائق بمفردها؟ إيه، وما يجوز أخوي مع السائق بمفردها، هذه خلوة. لكن لو كان السائق معه زوجته تجيب سائق وزوجته، فيه تستأجر سائق وزوجته مثلا، أو تخرج هي مع شخص، يعني مع امرأة أخرى مثلا. عندي بنت عمتي أريد الزواج منها، هل في مشكلة أن أطلب صورة؟ ما شفتها من عمرها 14 سنة وأنا الآن عمري 22، وهي الآن عمرها 22. لا مانع أنك ترى الصورة، لكن تمزق فورا بعد ذلك، ويكون أو ترجع تعاد إلى المحرم، يعني تقول مثلا لأبيها أبغى أشوف، أو مثلا بما أنه بنت عمتك ممكن تقول لعمتك توريني الصورة، توريك الصورة وتسحبها منك فورا، ما تبقى الصورة عندك، لا مانع. يمكن ما يبغى يحرجها ويروح يشوفها بعدين يقول لا، فيقول أخذ الصورة إذا كان في أمل، يعني شكلها يعني مقبول أشوف الأصل. أما إذا طلع يعني علما علما علما كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن الصورة ما تعطيك، ما تقدر تجزم على الصورة، ما تستطيع. ممكن تلاقي صورة جميلة وتروح الأصل ها تقول هذه هي الصورة، لأن الصور يحصل فيها التغيير، ما يحصل فيها يعني ما تعطيك. لكن لو قال بس أبغى عن أقل تقريب كذا، تقريب يعني من باب التقريب، ها لا مانع، لكن ما تبقى الصورة عندك. ما الفرق بين تنزل وتتنزل؟ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، التنزل الأكثر. تنزل تنزل تتنزل، وتنزل أصلا تتنزل حذفت التاء تخفيفا تخفيفا. ما رأيك بالنسبة للسينما حديث الساعة؟ تكلمنا عنها. هل الذين يتابعون الدروس من طريق النت يدخلون في فضل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم؟ يرجى ذلك، لأنهم جلسوا في مجلس وإن تباعدوا، لكن المجلس واحد، وإن تباعدوا جلسوا على خير، جلسوا على ذكر، جلسوا على تفسير، جلسوا على قرآن، على فقه، حديث. استضافة غرف إسلامية أو غرفة إسلامية شخصا يدعي أنه مبرز في علم فك الكتابة ويستطيع معرفة شخصية الشخص من خلال كتابته، قال إنه من خلال كتابة امرأة عرف أنها حامل في شهر كذا وجنس كذا، طيب هذا الكلام شوف بين الفراسة والدجل والشعوذة خيط، وأحيانا تكون يعني الفاصل بين الدجل والشعوذة وبين الفراسة والإلهام والتحديث ما هو خط، مساحة، في مساحة، ما هو خط، خط يعني كل شيء، يعني من هنا دجل وشعوذة، من هنا صفة. أحيانا يصير فيه التباسات. لذلك لما يجينا شيء منها، لو جاء واحد وقال أنا عندي علم بقراءة الكف والخطوط اللي في الكف، هذا خط الطول، هذا خط الأمل، هذا خط العمر، هذا خط مدري إيش، نقول هذا دجل وشعوذة، قراءة الكف دجل وشعوذة. ولو طلعوا له علم اسمه علم قراءة الكف، ولو طلعوا له قواعد وقالوا الخط الطولي والخط العرضي والخط المدري إيش والمتجه إلى البنصر الخنصر المدري وشه، خلص هذا دجل وشعوذة. ما يمكن تعرف. إذا واحد قال بعرف الغيب يعني من المستقبل، يقول له حرام وكفر وشرك، ما يمكن تعرف الغيب لا من الكف ولا من الخط ولا من التوقيع ولا مدري إيش، إذا ادعى علم غيب. أما إذا ادعى علم حاضر أو ماضي، يعني قال مثلا صاحب هذا الخط امرأة، ماشي هذه خبرة، يعني حتى يستعملوها في علم الجرائم. في علم الجرائم في تخصصات، ترى في العلوم البوليسية في تخصصات في الخطوط، يقول لك هذه الرسالة مثلا كتبها واحد مثلا زعلان، هذه الرسالة كتبها واحد خايف لأنه شايف الخط فيه رجة أو رجفة مثلا، هذه الرسالة كتبها واحد مثلا كذا إيه. لا دراسة هذه اللي هي يعني طبائع الأشياء والأشخاص ما فيها شيء، ادرس طبائع الأشخاص والأشياء، لكن لما يكون الارتباط واضح، يعني يقول لك مثلا الخطوط النسائية تميل غالبا إلى النعومة والدقة، الكتابات الرجالية ممكن تميل إلى إنه حرف كبير، يعني مثلا يقول لك والله المرأة إذا كتبت فاء رأس الفاء صغيرة، الرجل إذا كتب فاء مثلا كبيرة، المرأة إذا كتبت عين فتحة العين صغيرة، الرجل إذا كتب عين فتحة العين كبيرة. هذه أشياء قد تكون أغلبية بس ما هي مضطردة، ما هي ممكن تجيب لك واحدة امرأة كتابت ما شاء الله حرف بنط 10 ورجل 3، ممكن يقع. لكن الشاهد أنه مثلا هذا خط امرأة، هذا خط رجل، هذا خط حامل، هذا خط ما هي حامل، هذه خط مثلا متزوجة، هذه خط غير متزوجة، هذا خط مثلا طفل، خط هذا خط كبير، هذا خط شايب، هذا خط مثقف، هذا خط أمي، هذا خط مدري إيش، هذا خط خايف زعلان وكذا، ممكن. وهي من أي باب؟ يعني من باب الظن مو من باب اليقين، ما من باب الظن يعني. وتنفع في الجرائم، تنفع في فك الألغاز، تنفع في أشياء، ولكن من باب ظن غالب، ما في كذا يعني، ما هو وحي. بس في فرق بين هذا وبين قضية الشعوذة أو ادعاء علم الغيب، إنه يجي يقول صاحب الخط هذا راح يجي يوم 13 في الشهر مكافأة مالية، صاحب الخط هذا راح مثلا يطلق زوجته بعد 2 سنة و8 أشهر و7 أيام. هذه ادعاء علم الغيب شعوذة، الدجل، كذابين، ما كذب. فيعتمد هي الشغلة، هي يعتمد يعني المسألة فيها مساحات رمادية، يعني فيها غموض في أشياء، ولكن في أمور واضحة أنها شركية، وفي أمور واضحة أنها مباحة، وفي أمور تلتبس تحتاج إلى فك. يقول أريد أن يعلمنا عن اليهود أكثر من عقائدهم وأخلاقهم. طيب سيأتي إن شاء الله في بقية السورة مزيد من الكلام. شوف الآن إيش الآيات اللي بعدها؟ قال تعالى في كتابه العزيز أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيرا. سيتحدث عن بخل اليهود. أم يحسدون الناس على ما أتاهم، سيتحدث عن حسد اليهود. فإذا سيأتي إن شاء الله. طيب ثم سؤال عن أحد الدكاترة العراقيين أنا لا أعرفه، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.